حصرياً على موقع djkimo.com. انا واحد لف الدنيا بحلاوة وما لقاش زيك، ما مسكتش فيك انا ليه، انا ليه ما عملتش زيك، خسرت رهان الوقت، بدأت افوق دلوقتي ونفسي تكوني سمعاني وحشاني. انا عشت سنين على امل اني هقابلك من تاني، عارفه ان البعد اكتر ما زاكي بجد اذاني، مليت الناس وزهقت في بحر الحزن، غرقت ونفسي تكوني مسامحاني. ماليش غيرك بقولها لك وعدها لك، ماليش غيرك ومش دنيا دي من غيرك، مايش دنيا. قوليلي ازاي اكملها حقيقي تعبت من غيرك. اشهدلك كل الحلو اللي عملتي معايا بجد اعدلك، اسف لو كنت بعيد وبزيد في عشان اكدلك، ان انا ندمان بالوقت، ندمان على الوقت اللي انا قضيته وحداني. ماليش غيرك بقولها لك وعدها لك، ماليش غيرك ومش دنيا غيرك، مايش دنيا. قوليلي ازاي اكملها، ده انا من قلبي بشكي. على موقع djkimo.com.